السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مجلس من مجالس عرض كتاب شيخنا أبي عبد الله. الله يغفر لنا ولكم. الله يبارك فيك. والذي وسمه شيخنا بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. ولسنا مقيدين بالكتاب، بارك الله فيكم، فالمسألة مفتوحة. هي الدرس عموما في الناسخ والمنسوخ، إنه الكتاب فقط لترتيب الأبواب فقط، وإلا غيرنا أبدع أفضل منا في هذا الباب. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، وإياكم وإياكم، الله يسلمك. تفضل. وقف أخي الشيخ نور حفظه الله تعالى عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أم أن الآية الثانية تخصيص لحكم عام؟ فلتتفضل شيخنا بالبيان. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلأن القول بالنسخ فرع عن التأويل، فلازم أن نفهم تأويل الآية، لأن لا أستطيع ولا يستطيع غيري أن يقول الآية منسوخة وهو لا يفهم معناه. فإذا فهم المعنى، استطاع أن يقول ناسخة أو منسوخة، أو ليست ناسخة أو ليست بمنسوخة. ف كإضافة قد تفيد من أسباب من أنواع الابتلاءات التي يبتلي الله بها العباد، ابتلاء بتيسير أسباب المعصية، الابتلاء بالضر في البدن أو بقلة الأرزاق أو بالهموم، ابتلاءات واضحة، لكن قل من يتفطن للابتلاء بتيسير أسباب المعصية. واحد رزقه الله شقة، بعد أن كان جالس هو أمه وأبوه في شقة صغيرة، غرفة وغرفتين وكله مكدس فيها، رزقه الله بشقة. الشقة نعمة من الله، منزل يعني نعمة من الله. هل سيستعمله في طاعة الله وهو شاب أعزب يقيم فيه الليل أم سيأتي فيه بأصدقاء السوء والبنات ويفعل المحرمات؟ شخص استأمنه شخص صيدلاني مثلا أو بقال على البقالة، يبيع والأموال تحت يديه، له أن يأخذ ما يشاء، ولن يشعر صاحب الصيدلية أو صاحب البقالة بالذي دخل وخرج. فهذا نوع ابتلاء. فمن أنواع الابتلاءات التي لا يتفطن لها الناس الابتلاء بتيسير أسباب المعصية لك. فالرجل مثلا ذهب يحج، الله أولا منع المحرم من قتل الصيد، يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. منذ أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا أو لبيك عمرة، منعت من الصيد، منعت من الصيد. وإن اصطدت شيئا يقوم هذا الشيء وتدفع ثمنه، تدفع القيمة، سواء قيمة مالية أو قيمة موازية. مثلا اصطدت مثلا حمارا وحشيا، مثلا يحل أكله، سنقاوم الحمار الوحشي مثلا بثمن بقرة، تقول لك مثلا ب5000 ريال، اشتري بقرة واذبحها مكان الحمار الوحشي، تقوم، يحكم به ذو عدل منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. حمامة قتلتها، قتلت حمامة من حمام الحرم، أنت متعمد، تعال الحمامة تسوي كام؟ 5 ريال. تصدق ب5 ريال، تصدق بكم؟ ب5 ريال. أو اشتري دجاجة ووزعها على الناس، اشتري دجاجة، تقوم. فكان الرجل يخرج يقول لبيك اللهم لبيك، واللي في مخباته، كل الذي في مخبأته مثلا لمصاريف الحج كلها 500 ريال، هيعيش على الكفاف. فجأة يعرض له حمار وحشي، حمار وحشي كبير يؤكل معروف، يمكنه أن يضربه بسهم صغير يسقطه ويبيعه بعشرة ألاف ريال بعد الإحرام، بعد أن أهل عرض له حمار وحشي. من الذي ساق لك الحمار الوحشي هذا؟ الله. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني ممكن تسحبه كده ورماحكم، ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فأنت الآن نويت الإحرام، حرم عليك الصيد. لا يا عم، عفوا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فقيدت المنع بماذا؟ بحال الإحرام. وجاءت آية أخرى، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهل وأنا محرم لي أن أصطاد سمكة، أجبس النار في البحر الأحمر وأنا محرم وأصطاد حيتان، هل لي ذلك؟ فمن العلماء من قال نعم لك ذلك، لأن الله قال ذلك، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قالوا طيب كيف لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وهذا صيد؟ فنقول استثناء، استثنى من عموم الصيد ونحن محرمون صيد البحر أحله الله تعالى، فالاستثناء لا يعد نسخا، الاستثناء لا يعد نسخا. وإن استعمل في بعض اصطلاحات الأولين الاستثناء على أنه يعد نسخا، لكن رأي الجمهور على أن الاستثناء لا يعد نسخا، والله أعلم. والمسألة إذا فرعت منها تفريعات أو توابع للمسألة، فمثلا عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فكل ذي ناب، الأسد لماذا حرم؟ لأنه من ذوات الأنياب. طيب ترجع للتمساح، التمساح يمر عليك بسرعة يقطع ذراعك في لحظات لا تتخيل، تمر على التمساح، تمر على سمك القرش الذي يرهبه الغواصون، أخشى ما يخشون، أشد شيء يخشونه هو سمك القرش. الغواص يقول قابلنا عدد منهم يقول ما خفت أبدا في الغوص إلا من القرش. التهم كذا شخص تحت الماء، أول ما يشم أو يرى دما من في الحال يقتلك في الحال. فالحاصل من هذا الباب، هل ذوات الأنياب من سباع البحر تحل أو لا تحل؟ المسألة واضحة. فترى فيها القولين، المجوز سيستدل بقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فسيجوز بالآية، المنع سيمنع بأنه ذناب من السباع، يرجع الخلاف. لكنها مسألة فقهية ليس لها دخل بالناسخ والمنسوخ. عموما قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ليس بناسخ لقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وليس بمنسوخ به لأنه من باب الاستثناء، والله أعلم. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. وليكم وليكم وإياكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، زعم بعض العلماء عليكم أنفسكم بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة بآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذهبوا إلى بعض التفاسير، فنريد بيانا من فضيلتكم حول هذه الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الله تعالى في آية من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال تعالى في كتاب كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إلى غير ذلك من الآيات. فذهب قوم إلى النسخ، والنسخ حتى لا نحتار كثيرا له ضوابط وضعت وتقدمت عليها أكثر العلماء. فالنسخ يستلزم القول به، يستلزم وجود التعارض، آية تعارض آية، يستلزم عدم إمكان الجمع، يستلزم معرفة المتقدم من المتأخر في الأحاديث، يستلزم تكافؤ الطرق صحيح مع صحيح. فهذه القيود وضعها العلماء كضبط لمسألة النسخ بعد جهد جهيد من جماهيرهم والبحث في هذه المسألة. فنقول أولا، ما المتقدم وما المتأخر؟ إن آية المائدة عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يقال عنها إنها منسوخة بآيات الأمر المعروف، لأنها مدنية في صورة المائدة، والمائدة من أواخر ما نزل، والآيات الأخرى منها المكي ومنها المدني. فدعوى أنها متأخر أنها منسوخة لا يتأتى من ناحية عدم معرفة المتقدم من المتأخر. ثانيا، أن الجمع ممكن، ويسوغ لنا أن نقدم أقوال صحابة رسول الله فضلا عن المرفوع لبيان هذه الآية، ورد موقوفا ومرفوعا من طريق أبي بكر الصديق بسند صحيح عنه، مر من كلامه ومر نسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير معناها، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، في رواية مرفوعة ثانية موقوفة عليه: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. فأبو بكر فهم الآية أو خطأ الناس في فهمهم للآية، ونحن مع أبي بكر في هذه التخطئة التي خطأ الناس فيها، يعني معه فيما ذهب إليه من تخطئة القوم، لأنه لا تعارض، لأن الاهتداء كيف يحصل لنا أن نكون مهتدين إذا أمرنا بالمعروف وإذا نهينا عن المنكر؟ فقوله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر وصليتم وصمتم وعملتم التكاليف، وبعد ذلك واحد ما قبل هذه منا، يعني الهداية تستلزم أن أكون مصليا، أن أكون صائما، أن أكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. فإذا أنا صليت وصمت وحججت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ومع ذلك لم يستجب لي، حينئذ لا يضرني خلاف من خالفني. فالجمع ممكن، أن نقول إن قوله إذا اهتديتم من سبل الهداية ومن طرائقها أن نكون أمرنا ونهينا ولم يستجب لنا، فحينئذ أصلح نفسي ولا يضرني ضلال من ضل. دعوت قومي، دعوت أهلي، دعوت ولدي، دعوت أصدقائي إلى طريق الهداية ونهيتهم عن المنكر فتأبوا علي، فألزم نفسي وأصلحها. فقوله لا يضركم من ضل إذا اهتديتم تفسير الاهتداء. ولذلك قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، بعضهم يقول لها موطنان أو لها معنيان: ذكر قد تنفع الذكرى، والثاني يقول إن انظر فيه، بمعنى ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، أما إذا رأيت أن الذكرى لن تنفع قف. يعني واحد أمامك مجرم ماسك سيف يسب الدين ويسب للناس كل ما يستطيع من السباب، هل الأولى أن أذكره في هذه الحال أم أنتظر وقتا حتى يهدأ وتذهب ثورته وأذكره بعد ذلك؟ فبعضهم يقول ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع، وبعضهم يقول ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع الذكرى. لكن القول الأول أشبه بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنته العامة. فالحاصل أنه لا تعارض، لأن الجمع ممكن، وفهم أن لا تعارض أبو بكر الصديق ونعم الصحابي أبو بكر، نعم جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهم أن الناس يفهمون الآية على غير المراد، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. هل سؤال حول الآيات التي ذكرت الآن؟ تفضل. وياك. هذا سؤال فقهي آخر، هل المحرم له أن يأكل من شيء صيد له؟ لا يأكل من شيء صيد له، وإذا عاون على الصيد لا يأكل، وإذا صيد من أجله لا يأكل. لأن أبا قتادة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحشي أو غير أبي قتادة، فرده النبي عليه السلام الصعب بن جثامة، فقال النبي أما إنا لم نرد عليك إلا لأن حرم. فكيف الجمع بينه وبين الأكل من لحم صيد؟ الأول محمول على أنه كان أعان على صيد من أجله أو أعين من محرم على صيده، والله أعلم. نعم. هل يمكن نفصل بين معنيين في الآية؟ يعني يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يبقى معنى لا يضركم من باب الإخبار كمعنى جديد. يا أيها الذين آمنوا، ما هو أيضا من دوافع القول بالنسخ، ما معنى عليكم أنفسكم؟ ممكن أوجهها توجيها لا أنشي به تعرضا. عليكم أنفسكم، إلزموا أنفسكم فأصلحوها وتعاهدوها وقوموها، وإلزام نفسي وتعهدها وتقويمها منه تعليمها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فلا يكون هناك تعارض. لأن قوله تعالى عليكم أنفسكم إلزموا أنفسكم لا تساوي لا تنهوا عن المنكر، ولا تساوي لا تأمروا بالمعروف، حتى أنشئ تعارضا. أنا منشئ تعارض مثلا عليكم أنفسكم يا جماعة أصلحوا أنفسكم، إلزموا أنفسكم فتعادوها، لا تساوي نصيحتي اتركوا الأمر بالمعروف واتركوا النهي عن المنكر، لا تساويها. فما دام ليس ثم تعارض والجمع ممكن، خلاص الحمد لله. وإذا أصلحت نفسي أكون معانا للأمر بالمعروف، إذا أصلحت نفسي من طرائق إصلاحها ألا أكون جبانا، ولا أكون ساكتا عن حق، ولا أكون ساكتا عن منكر تفشى في الناس. إصلاحي لنفسي سيحملني على التنهي عن المنكر. وذلك أبو بكر هو فهم تفهمونها على غير وجهها. اللهم أمين. تفضل. نعم. لا التعزية انتهى وقتها الآن، خلينا في الناس قلنا نسوخ بطل. نعم. الآن درس الناس قلنا نسوخ، لكن اللي كبر سنك هات يا أبا طارق. لا يجوز العزاء مع الثلاثة أيام، ولا يجوز تعزية رجل امرأة. هذا سؤال أو إخبار؟ لا هو يعني عاوز أقول يعني لا، مثلا أنت تخبرنا الآن بهذا أو تسألنا إياه؟ أي الآن أبو طارق بس رجع بنا إلى باب التعزية وهو خارج باب الناسخ والمنسوخ، لكن لأن الرسول قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وأبو طارق متواضع وقد بلغ من العمر 83 من عمره، أسأل الله أن يبارك فيه، ومع ذلك مصر على حضور الدروس جزاه الله كل خير. فيقول وهو مذهبه الشافعي الذي درسه في المدارس الأزهرية، يقول لا عزاء بعد ثلاث والمرأة لا تعزي الرجل. أقول في كلا القولين نظر. أما لا عزاء بعد ثلاث في حديث ضعيف عن رسول الله عليه السلام، ومعارض بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى بيت جعفر يعزي آل جعفر في جعفر فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، أما لا تعزي المرأة الرجل فمحله إذا وجدت فتنة وكذلك الرجل مع المرأة إذا وجدت فتنة. واضح يا أبا طارق، بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. بارك الله فيكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. بعض العلماء قال أن هذا منسوخ بآيات أخرى منها ممن ترضون من الشهداء، ولأنه لا يجوز أن يشهد الكافر على المسلم. فتفضل بالبيان. بارك الله فيك، الحمد لله والصلاة والسلام. بعد، الإشكال بين قوله تعالى وآخران من غيركم، وبين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وبين قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. أولا، مناسبة الآية الأولى تعرف أيضا، وإن كان بس لأنه دين لابد أن يبين، فقد كان على عهد الرسول عليه السلام أقوام صدرت منهم بعض الأمور التي استدعت حدودا، إقامة حد كماعز الإسلام والغامدية، وأقوام قطعت أيديهم كالمرأة المخزومية، وأقوام جلدوا في شرب الخمر، حتى تبين حدود الله. فحصل على عهد الرسول عليه السلام حصلت حادثة، خرج تميم الداري مع عدي بن بداء، خرج في سفر ومعهما رجل من بني سهم معه شيء مخوص بالذهب، كتاج مخوص بالذهب. فسافروا فمات السهمي فأخذ أعني تميما وأعني عدي بن بداء الشيء المخوص بالذهب وأخفياه. فلما رجعوا إلى البلاد قال أهل السهمي لعدي وتميم أين صاحبنا، أين قريبنا؟ قالوا مات ودفناه. قالوا كان معه شيء من الذهب. قال ما كان معه شيء. فالمهم سكتوا، بعد مدة وجدوا هذا الشيء المخوص بالذهب يباع في أسواق المدينة. قال تعالوا ممن اشتريتموه؟ قالوا اشتريناه من تميم الداري ومن عدي ابن بداء. فأخذوا الواقعة ونقلت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة، بعد صلاة العصر، يصلي العصر ويبقى في المسجد، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا، بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله في نفس المكان، اثنين أقرباء، لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا الآية. فهذا سبب النزول. فقال فريق من العلماء: هذا الموطن الوحيد في كتاب الله الذي جوز الله فيه أن نستشهد بأهل الكتاب اليهود أو النصارى أو الكفار، لأن الله قال: أو آخران من غيركم، شملت المشرك، شملت اليهودي، شملت النصراني. قالوا: وهي الوصية في السفر. فقال بعض العلماء: إن الوصية في السفر على وجه الخصوص استثنيت من قوله ممن ترضون من الشهداء، وقالوا مقررين لكلامهم إن الناظر إلى قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، إنها في الأموال في الحضر يمكن حملها على الحضر، كذلك ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قد تحمل على الحضر. أشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق، عفوا في الطلاق: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وفي الآيات: وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق. فهذه في الوصية في السفر اختلفت عن الطلاق، هذه في الأموال وهذه في الوصية. الأموال تشمل ديون، تشمل أمور شتى. فالذين قالوا بعدم النسخ قالوا: آية المائدة متأخرة، وإسلام تميم الدار متأخر، فلذلك جنح فريق إلى عدم القول بالنسخ. لماذا؟ لأن الآية متأخرة في النزول، ويمكن الجمع بالاستثناء، نقول هذه صورة مستثناة من الشهادات في حالة الوصية في السفر. والله أعلم. لو لك تعقيب فضل يا شيخ. تفضل. قوله تعالى: زوى عدل منكم في الطلاق، زوى عدل يحكم به، لا في زوى يحكم به زوى، ده في قتل الصيد في الحرم. يعني انت تقول مثلا واحد اصطاد غزالة في الحرم، اصطاد غزالة وهو محرم، قل له: تعال انت اصطاد غزالة، انتظر في اثنين، قم يا أبا حفص، قم يا أبا عمارة، قيمة الغزالة دي تساوي كام؟ غزالة كبيرة صغيرة؟ تقول مثلا تساوي الغزالة تساوي مثلا خروفين مثلا، قل لك اذبع خروفين، ما عندنا خرفان، تساوي كم في الفلوس؟ يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، قل مثلا تساوي كم فلوس؟ كم إطعام؟ قل لك مثلا ما فيش غزلان ولا فيه خرفان، قل لك مثلا يخلي يطعم 100 مسكين. من اللي بيحكم حينئذ؟ اثنان ذو عدل منكم. طيب ما في مساكين ولا، قل لك صم، هنقول كل مسكين عن كل يوم مسكين، صم 50 يوم 100 يوم على تقديرات عدل أو عدل ذلك صياما، عدل ذلك يعني مثلا ممكن أقيسها في الصيام أيضا لأن فيها بعض الإشكالات. كفارة 10 مساكين المقابل العشر مساكين كم يوم؟ 3 مثلا، أنا أقول أطعم 100 مسكين أصوم 30 يوم. تقييم، من اللي قيم ذوى عدل؟ فهذه في التقييم، في التقييم في تحديد كفارة العشر، لكن الأخرى في الوصية في السفر. وأشهدوا ذوي عدل منكم، تختلف عن يحكم به ذوي عدل منكم، هذه في الحكم. وأشهدوا ذوي عدل منكم في الطلاق، فممكن الانفكاك. سؤالي فضيلة الشيخ: اسنان ذوي عدل منكم، فكلمة يحكم به ذوي على الفاعلية، ذوي عدل منكم، لا أنا أقصد الآية حين الوصية اسنان ذوي عدل منكم، أي فمنكم، هل مقصود من المسلمين؟ اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم. اثنان ذو عدل منكم يعني من المسلمين، ولا منكم أي من الحاضرين؟ هم من المسلمين الحاضرين. هيبان علي السؤال أفضل شيء. هيبان علي السؤال بقى. يعني وصي أنا في السفر أشي ذو عدل منا وهو مش موجود كيف؟ طيب ده واحد بيموت يتشحط في دمه يا عم. كده الآية على التخيير يعني عندي اثنين مسلمين واثنين كفار ولا متقال ده عند ضرورة أخذ الاثنين الكفار؟ كله جائز. الآية فيها التخيير لكن إذا قلت إن الترتيب أو لا تفيد ترتيبا فالذين قالوا أو لا تفيد ترتيبا قالوا إنها على التخيير ولا يمنع أن يكون من غيرنا من هم أمنا أيضا. أليس ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك فهناك أمنا أيضا من غيرنا. يعني إذا الكافر كما يقول الشافعي الكافر غير عدل لأنه كافر فكيف سأقدمه على مسلم موجود؟ لا هو كافر صح لكن أليس من الكفار أمناء بالنص؟ أليس من الكفار أمناء بالنص؟ ليس لا شك في هذا ولا ريب في هذا. الله يكرمك بارك الله فيك. السلام عليكم وعليكم. من رضوان الشهداء في آية الدين بعد ذلك بعض ذكر السفر بس في جزئية يا شيخ. اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم ذو عدل أيضا لأن موصوفون بالوصف السابق موصوفون بالوصف السابق وإلا لا يتصور أنني أشترط العدالة في المسلم ولا أشترطها في الكافر موصوفان بالوصف السابق وتكون حنيذن على التخيير ولا إشكال في التخيير الآن. نعم الله يبارك فيك. أحسن الله لك شيخ. ممن ترضون من الشهداء هذه الآية سياق الآيات ألا يدل أن هذه كانت في الحضر؟ لا ممن ترضون من الشهداء الديون في الشهادة على الديون. يقول قولكم أهل الكتاب والكفار يهم أن أهل الكتاب ليسوا بكفار لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فهم كفار لكن أهل كتاب لهم أحكام مخصوصة. تفضل. أحسن الله عليك شيخنا. في الختام نشكر لشيخنا بارك الله فيكم بارك الله فيكم وأن يبارك في عمره وماله وأهله ولك بمثله ونذر لإخواننا الذين قتلوا غدرا الجمعة الماضية نسأل الله أن يتغمدهم في رحمته وأن يرفع البلاء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونذكر بصيام غدا الاثنين إن شاء الله تعالى. نختم بشكر شيخنا على الشكر لله وحده الشكر لله بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجزاك الله كل خير ودائما وأبدا الحمد لله في الأولى والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.